دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة حلقتنا النهاردة منورة بالشباب الجمال أولادنا الأبطال الحاضرين معنا في الاستوديو زي ما احنا متعودين يوم الحد بتبقى حلقة الأطفال فأنا عايزاكم بقى أولادكم ييجوا بيقعدوا ويسمعوا احنا بادئين يعني سلسلة جديدة سلسلة قصص الحيوان والطيور في القرآن وحاجات بسيطة جدا ونتعلم منها العبر والعظات أنا كنت متعودة معاكم ان انا بحكي وبعدين الاطفال بيحكوا لا احنا النهارده هنخليهم هم يحكوا ما عندهم عشان وقت البرنامج العظيم اللي معانا فان شاء الله هم نتعرف عليهم ونحكي وعايزه الاتصالات النهارده عشان خاطري الاتصالات النهارده تبقى للاولاد مفيش داعي للمشاكل الزوجيه عشان معانا اطفال في الاستوديو فخلي الاتصالات كلها تبقى لاولادكم باذن الله تعالى عايزه انبه على المواعيد الجديده موعدنا يا جماعه بعد العيد رجعت تاني زي ما هي حد واثنين وتلات الساعه 8 بتوقيت القاهره الساعه 9 بتوقيت اسطنبول انا النهارده بس يعني طالعين متاخر شويه كده عشان نحييكم طالعين متاخر شويه لكن احنا موعدنا الساعه 8 بتوقيت القاهره والاعاده تاني يوم تقريبا على صلاه الظهر يا شباب بقى ياكدوا لي يعني كان في 10 ولا 12 الاعاده تاني يوم يعني هبقى اقول لكم على الاعاده امتى لكن هي تاني يوم ان شاء الله التواصل معانا الرقم اللي موجود عندك على الشاشه تبعت عايز اكلم الدكتوره فقط ما تتصلوش اكتبوا رساله واتس فقط فريق التنفيذ جزاه الله خير هم اللي بيقوموا بالاتصال بيكم اللي اتصل علينا ماشي يقول على طول عايز اكلمك خاص والكلام ده سيبوا مساحه من فضلكم الاتصال واحنا ان شاء الله على مدار اليومين التانيين وبقيت حلقاتنا وايامنا بنجاوب على مشاكلكم يا جمله واحده هنعمل لكم حلقه مخصوصه اليوم يلا بينا نتعرف على الابطال اللي موجودين معانا في الحلقه النهارده ويا ريت تجيبوا اطفالكم عشان نسمعهم ان شاء الله بعد شبابنا ما يتكلموا طبعا احنا النهارده معانا مين عرفنا بنفسك خالد محمد خالد محمد ده عندك كام سنه خالد 12 الله الله ايه بقى خلاص بقى بقينا رجاله كبار صف كام سادس كده سابع صف سابع انت تركي ولا عربي تركي تركي بتعرف تتكلم بقى وكده ونص السن والحاجات دي مين اللي بيدفع الفواتير بيقابل الناس اللي بتخبط على الباب ماما ولا انت أنا. انت اللي بتتصرف بقى وبتاخد الناس نورنا حافظ قد ايه من القران خالد يعني ملخبط يعني جالهم كام جزء كده مره حبه من ورا وحبه من قدام وكده ادعو الله سبحانه وتعالى يتم عليك يا رب وتجيلي المره الجايه تقول انا ختمت تقول امين المهم متابع مع شيخ يعني ايوه حبيبي ربنا يبارك فيك يا رب يا خالد منورنا ان شاء الله شو صوت العقل النهارده وخلوه ده العسوله ده احنا هنتفاجئ النهارده اخوه بقى القائد الجميل اسمك ايه عمر عمر محمد عمر محمد ده عندك كام سنه عمر 10 صف كام خامس صف خامس امام وخطيب برضو الله الله ربنا يبارك فيك خطوه جميله على فكره بالكوا قد ايه في تركي 8 سنين كده بالكوا 8 سنين في تركي لا في مدرسه تركي من صف تامن لا من مدرسه تركي صف سادس من ست سنين وانت انا من صف اول يعني انت في صف اول هناك والله خطوه حلوه تتكلموا بقى كويس ولا لسه انا طبعا. من قبل صف اول هناك يعني انت خلاص خدت اسطنبولي واللغه بتاعتها وانتهينا خلاص تحفظ قد ايه يا عمر من القران يعني ملخبط برضو يعني حبه من قدام وحبه من ورا المهم مواظبين وجايين يعني. عشان اللي عندنا اللي بيتمم 10 اجزاء بنعمل له حفله بص انا بقول لكم اهو دلوقتي ماما قاعده اهي ورا اللي هيتم 10 هتتصل عليا تقول تم واجي اعمل لكم حفله هنا ايه رايكم عشان نحتفل مع المشاهدين طيب احنا النهارده زي ما احنا قلنا للساده المشاهدين ان احنا عندنا النهارده قصه الهدهد تمام هنسمع من خالد وبعدين قول لنا بقى عايز تقول لنا النمل معاه عايز تقول لنا بقى ونسمع بقى من عمر هتقول لنا قصه ايه النهارده اصحاب الفيل هد يا فيل ارديش طيب يلا نسمع قصه الهدهد من خالد هو يعني على حسب ما انا فاكر كان من قصه الهدهد ان كان في قصه لما هو كان الهدهد كان يعني كان الملك سليمان صلى الله عليه وسلم سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم هو كان ملك برضه ايوه صحيح كان بيدور على الهدهد وكان الهدهد كان عند يعني مملكه ثانيه ايوه مملكه ثانيه وكان بعيد يعني عن من سبأ ايوه كان في مملكه سبأ ايوه الملكه فاكرها اسمها ايه؟ لا بلقيس ايوه بلقيس ايوه صحيح وعديها يعني لما جه قال هو على فكره انا عرفت حاجات اكتر منك هناك الا وهي ان هناك بيعبدوا الشمس وكده بيسجدوا لها من دون الله وبعديها هو قال لو كده يبقى هات يعني انا رايح هناك وبعدين لما راح هناك يبقى بتاع يعني قال لهم يا تؤمنوا بالله يا نحاربكم صح وبعدها كانت الملكه وامنوا بالله طيب قبل ما اطلع بره قصه الهدهد دي يا خالد تفتكر يعني ايه اللي ممكن نستفاده احنا لما نسمع قصه زي دي بدماغك كده انا عن نفسي ان احنا يعني نكون يعني ما نستغذرش نفسنا جدع الله حلو المعنى ده ممتاز مع انه هدهد وصغير قد ده شكله امور قوي بديله شفت الهدهد انت مع انه هدهد وصغير الحجم ولكنه هاله ان ان ان في ناس ما بيعبدوش ربنا وبيسجدوا للشمس من دون الله كان ممكن يقول وانا مالي طيب انا اسالك سؤال بس خليك صريح معايا لو انت شفت حاجه غلط هتعمل زي الهدهد لا هتعمل ايه مش هتعمل زي الهدهد ولا هتعمل زيه هعمل يعني هتحاول تصحح الغلط ايوه وتشوف طب هل اتعرضت في حياتك مرة مثلا انك شفت حاجة وقلت لا الحاجة دي غلط وانا لازم اغيرها او انصح صاحبي او للاستاذ اروح اقول لامي مثلا وافتن على اخويا ولا بتحصل كتير بتحصل ولا بتحصلش لا هو بين كل اخ واخ طبعا لازم بيحصل. لازم بيحصل كده لكن انت من طبيعتك ان انت لما بتشوف حاجة غلط بنسعى للأمر حتى لو كان اللي عمله ده اكبر منك مكانة ده بيتكلم عن ملكة دلوقتي ومملكة اسمها مملكة سبأ صح؟ يعني ده بالعكس اصلا الهدهد اصلا عشان هو قال للملك خلى مملكة كاملة تؤمن بالله جدع ممتاز يعني مملكة كاملة حصلها كلها للهدهد صح الله جميل المعنى ده برغم ان هو كده صح في ميزان حسناته بعد سبحان الله هم طبعا يعني عندهمش حساب في الاخر كله هيكون ترابه ولكن هو كان عنده حس الدعوه الى الله كان عالي وان يشوف ان ربنا لازم يبقى يعبد في هذا المكان مش الشمس اللي اتسجد لها الله سبحانه وتعالى صح؟ صح طيب احنا عندنا طبعا يعني حاجات كتيره جدا جدا في قصه الهدهد وهنقولها في اخر الحلقه بس انا حابه اسمع منكم الاول وبعدين انتوا تسمعوا مني العبر والعظات والفوائد اللي احنا هناخدها منه قول لي بقى قبل ما اسيبك بقى قول لي بقى تحفظ كم من القران او قول لي اي حاجه بقى انت تحفظها اللي بيجي عندنا هنا لازم يقول اي حاجه اي حاجه من القران هولي كوثر تمام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر جزاك الله خيرا إن شاء الله المرة الجاية تجيلي بقى تقولي أنا إيه أنا ختمت يا رب اللهم أمين عمر حبيبي هتحكي لنا إيه النهاردة عمر قصة أصحاب الفيل أصحاب الفيل يلا توكلنا على الله قولي بقى ايوه كده براحتك بقى كده وقولي هو مش فاكر اصلا فاكر يعني كان في ملك في اليمن عايز الناس تيجي تعمل الكعبه كان عاوز يجي بيهد الكعبه مش جه انت عارف ليه عايز يهد الكعبه هو عمل كعبه عنده اصلا في اسمها الكليس في اليمن في الحبشه عنده عمل كعبه وقال للناس تيجي كده وعملها بقى من الذهب والالماس وايه بقى عشان الناس تيجي فهلقاش ناس بتيجي ناس بتروح الكعبه بتاعت مكه اللي كلها من الحجاره وسابوا الكعبه اللي كلها ذهب والماس وفي مره لقى حد بيتبول كمان عندها قال لا انا لازم اهد الكعبه بتاعت مكه دي قول لي بقى جه بقى بالجيش بتاعه جاي بالجيش بتاعه بيحاول يحرك الفيل الجيش بتاعه كان فرسان ولا كان فيله كله فيل. كله؟ اه كان معظمه فيل، والفيل هي اللي كانت واخدين الصف الاولاني كله. عشان كده اصلا الناس في مكه كانوا مستغربين، ايه ده والفيل ده يعملوا ايه وهنعمل ازاي؟ واجهوهم ولا عملوا ايه؟ احكي لي كده يا عمر. هو ما واجهوهمش تقريبا، ماشي، بس هم حاولوا يحركوا الفيل. الفيل بيتحرك لكل الجهات، ما تحركش بس ناحيه الكعبه. مين اللي قال له ما تتحركش؟ ربنا. صح، عشان ده بيت ربنا، وبيت ربنا المفروض ان احنا ايه؟ ان احنا نحميه، ولا ربنا اللي يحميه؟ لا، هم قالوا كده، للبيت رب يحميه. احنا ده بيت ربنا وربنا كفيل بيه، بس احنا بقى حاليا في الزمن اللي احنا فيه ده احنا مأمورين شرعا ان احنا نحافظ على بيوت ربنا، مش هيجي لنا فيل ولا هيجي لنا طيرا ابابيل. طيب قولي بقى اللي حصل لما ما رضيش الفيل ان هو يهد الكعبه، ربنا عاقبهم ازاي؟ ازاي انتصر؟ ارسل عليهم طيرا ابابيل، ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. جه طير ابابيل، كل طير معاه حجر قد كده اهو في بقه من سجيل، حجر مولع نار، يجي من فوق الحجر يرمي على الفيل وصاحبه كعصف مأكول، فجعلهم كعصف مأكول، كأن حاجة مهروسة كده، كأنه حاجة متاكلة ومهروسة خلاص كلهم، ولا هدوا الكعبة ولا قدروا. حتى بعد كده الناس بتقول أصلا موضوع أن حد يجي يفكر أصلا أن هو يهدم الكعبة مش هيعرفه تاني، إلا بقى اللي ضربوه بالمنجنيق بعد كده نبقى نحكي قصتها. لكن في موضوع الفيل بتاع إبراها فعلا زي ما قال عمر أنه هو مرضيش أبدا يتحرك من مكانه، ولا مأمور من قبل الله سبحانه وتعالى. قول لي بقى تعلم القصة دي إيه؟ إنه مفروض يعني نحمي بيت ربنا. وإيه كمان؟ إيه بقى؟ بصراحه دوت على حسب اللي فات. لو دلوقتي مش هينفع، مش هينفع اعمل، بس اللي فات الهروب مش رجوله، معلش. يعني زمان هم لما سابوا الدنيا وفيل وهنعمل ايه ومعناش اسلحه، قالوا الهروب مسجره ومشوا راحوا الجبال، وقالوا البيت رب يحميه وكده. لكن دلوقتي لا، دلوقتي مش هينفع دلوقتي. يعني احنا ندافع عن بيوت ربنا. اصلا شفت فتره كورونا لما المساجد اتقفلت واحد كان زعلان وعمال بتفتح وهنصلي يا رب كل الصلوات في المسجد. لا ده المكه اصلا كانت فاضيه خالص واذن المكه كانت فاضيه خالص وقت الكورونا. ان شاء الله يا رب ما يحصل كده تاني، وتفضل دايما بيوت ربنا عمران، اللهم امين. قول لي بقى يا عمر قبل ما اسيبك، قول لي اي حاجه من القران. يلا، هو بينا اتكلمنا عن الفيل، فاحنا هنقول سورة الفيل. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيكم يا رب، وسعدت بيكم النهارده. قبل ما ناخد الاتصالات عايزه بس اقول لكم على حاجه للامهات اللي بتسمعنا النهارده. موضوع القصص في القرآن بيبتدي امتى؟ بيبتدي من سن 3 سنين. ركزي معايا بقى كده علشان خلي بالك من اللي انا بقوله ده. ببتدي من سن 3 سنين، وممكن اعمل زي مثلا بحكي الهدهد بجيب صوره الهدهد، او بعمل مجسم بالكرتون بصوره الهدهد ويلونه، يبقى انا استخدمت المجسم عملت تلوين، فرجتهم على اليوتيوب مثلا حاجه خاصه بالهدهد والقوم بتاعه عامل ازاي وبيعيش فين وبياكل ايه وبيطير ازاي واشكال الهدهد، وديله التحفه اللي انا بقول لكم عليه. وبعدين نحكي قصه سيدنا سليمان. قصه سيدنا سليمان لها نص، يعني احنا بنتكلم على الهدهد بس فيها، لكن عندنا النمل بعد كده، وعندنا القصه الاولانيه وورثناها سليمان، وكلامه والامم ازاي ان الله سبحانه وتعالى اعطاه الملك واعطاه علاقته بقى مع الجن، وازاي ان هو بقى جنوده وانه يتفقد الجنود ده كل يوم، يعني في جزء اولاني. لكن انا بنتكلم على الهدهد في 3 سنين، بنتكلم بحبوا الحيوانات، طيور، الاشكال والهدهد وصوت الهدهد والاماكن اللي بيتواجد فيها الهدهد، كل دي معلومات عامه قبل ما احكي القصه ذات نفسي، وبعدين احكي قصه الهدهد. عندنا عبر وعظات، عندنا الايمان بالله والعبوديه الخالصة لرب الكون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ودي أول حاجة المفروض أن أنا أعلم، ده اللي أنا أطلع به من القصة، أن إحنا مأمورين بعبادة ربنا، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يبقى رقم واحد العبودية لله، وده اللي حرك الهدهد أنه خلاه زي ما قال خالد، قال برغم حجمه الصغير ولكن له كان دور في الدعوة إلى الله، ومرضاش أنه هو يشوف أنه يعبد الشمس من دون الله. رقم اتنين مكانة العلم بقى، يعني لما ورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، الله سبحانه وتعالى علمه إزاي الطير بتقول إيه وبتتكلم ويعرف يتكلم، وأتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. كل واحد له مكانه ومكانة العلم ومكانة إن ربنا يعطيك حاجة، لما يعطيك لسان قوم، لما يعطيك لغة جديدة زي ما بنقول تعلموا التركي تعلموا الإنجليزي تعلموا لغات تانية عشان تعرف تحاكي، ده شيء طيب ويعليك ويخليك تعرف لغة القوم اللي انت فيهم. ثالث حاجة في موضوع العبر والعظات من قصة الهدهد، مسؤولية الحاكم. الحاكم اللي هو سيدنا سليمان ازاي يتابع الرعية واحوال الرعية، ولما جه طبعا يتفقدهم كل يوم، وبعدين حشر لسليمان جنوده منين؟ من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، فده كان جنده من جنوده، هو بيتابعهم فين وكل واحد يمضي فين، جاي خلاص ما قالي لا أرى الهدهد. وكمان يتعلمنا برضو رقم أربعة، يقظة الحاكم، قوة الملاحظة، ده مش موجود، غياب أحد الرعية مش موجود. وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، يبقى دي المسؤولية. والمفروض ان احنا بنحاكي القرآن ونحاكي سلوك القرآن وخطوات القرآن، مش يقولك ايه طب انا اعمل ايه، لا ما تسيبهاش لقراراتك الشخصية، انت عندك نهج قرآني بتمشي عليه، بتتفقد رعيتك، بتشوف مين الغايب. طيب رقم خمسة القرار الصح بقى، اتخاذ القرار الصح. واحد غاب اعمل ايه؟ في حزم. المفروض انت بتيجي تدي تمام، المفروض انت بتيجي تقول مثلا فيدباك على يومك ولا تقرير يومي او تقييم، لا مقاومة التسيب والانحراف، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، يده يده يده. فالمفروض التفقد والمحاسبة ليه؟ لأن يقولك إيه المال الساب يعلم السرقة، فمن وظائف الحاكم إن هو يتابع ويتفقد والحزم لو حصل فيه خلل، بس يدي فرصة إيه يسمع. حزم الحاكم ذات نفسه يعني الحال بتاعه له حزم وله عدل، والعدل أساس الملك. قال ايه؟ لو اعذبن او لا اذبح او ليأتيني، لا يدي حجته، فانا مطالب ان انا اسمعه. طيب عندي كمان الاستفاده، بصوا بقى شجاعه الهدهد ذات نفسه، قال ايه؟ احط بما لم تحط به، قال لا لا لا لا انت بتتكلم الملك اللي هو سليمان وتقول له انا احط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ، انا عندي اللي انت ما تعرفوش. عمر الهدهد ما هيقول كده الا اذا كان في حريه موجوده، وهو عارف ان هو في مأمن لما يقول حاجه زي كده، وعنده حريه التعبير، مش سياسه كتم الافواه والكلابوش ومش عارفه لا طبعا عنده حريه في قول الحق، حريه ان هو يضحض، حريه يقول له انا عارف اللي انت ما تعرفوش واقول لك خبر دلوقتي وادي حجته. برضو من العبر والعظات بصوا المواجهه بقى، مواجهه الحاكم بالرعيه. انت دلوقتي عندك امر، طب قول عندك ايه؟ ها قال له انا شفت، بص بقى ده ادى الحجه بقى الهدوء، اني وجدت امراه تملكهم واتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، ده عندها ملك كبير جدا في سبأ. وبعدين الحاكم اداله الفرصه يدافع عن نفسه، مش بس حريه ابداء الراي، لا ده انت ايه الاسباب وايه ودافع عن نفسك عشان بقى اعرف اخد قرار صحيح. كمان نتعلم من القصه سيدنا سليمان مع الهدهد تواضع الحاكم، سعه الصبر ان هو يسمع، سعه الصدر ذات نفسه وصبر ان هو يسمع منه، وان هو يقيم الحجه، يا الهدهد هيقيم الحجه يا اما سيدنا يا سليمان هيحاسبه، صح ولا لا؟ ما خافش، عدم الرهبه، خاف ولا انا خاف من ايه، انا بقول الحق. وكان عنده ذكاء الهدهد وعنده جرأة في طرح الامر. كمان حكمه سيدنا سليمان في معالجه الامور، عمل ايه؟ اول حاجه التفقد، وبعد كده قال انا هو راح فين، وبعد كده ما اعرفش ايه، وبعدين قولوا لي بقى من ياتيني بملكها، خلاص ندعوها الاول لان هي تؤمن بالله او خلاص هنغزوها ويبقى في حرب. استخدام كمان اسلوب الدعوه والدبلوماسيه في ايه؟ هي قامت جايه بعت هديه، قالت لا انتوا بهدياتكم تفرحون، انتوا الهديه تفرحكم، احنا عندنا يا تؤمنوا يا نيجي نعرفكم ربنا سبحانه وتعالى يا يبقى في الحرب. انا عايز اقول الترتيب ذات نفسه، الترتيب ذات نفسه بينم على حكمه سيدنا سليمان. وبعدين قال له بقى احنا هنشوف نتاكد الحكم، انت ممكن تكون يهود بتكذب علي، فانا مش هحكم الا لما اشوف اصدقت ام كنت من الكاذبين. فهنشوف الاول كلامك صح، لو صح يلا توكلنا على ناخد الاساليب الدبلوماسيه في الحل، لو من الكاذبين هيبقى لك علاج تاني. ده اللي المفروض ان انا اقوله للام. طبعا يعني احنا عشان بس الوقت بتاعنا ممكن ناخد اتصال من، طيب تعالى معانا ملك من اسطنبول. سلام عليكم يا ملك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا يا اهلا اهلا يا ملك يا جميله، ازيك؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. ملك انت جيتي معانا قبل كده في الحلقه صح؟ اه. وبعدين خدت الهدايا ومشيتي. قلت انا مش قاعده معاك وخلاص كفايه عليا كده. قولي يا ملك حابه تشاركي معانا ايه النهارده؟ الاول سمعتي قصه الهدهد ولا لا؟ سمعتها. طيب قولي لي بقى عايزه تقولي معانا ايه النهارده؟ لما في قران. طيب قولي قران يلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الم تر كيف فعل ربك بعاد؟ بأصحاب الفيل. بأصحاب الفيل. أن يجعلهم كيدهم في صبرين. لم يجعل كيدهم في صبرين. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. الله الله الله الله عليكي، الله جميل. يلا بقى عايزاكي تختمي بقى يا ملك وتجيلنا المرة الجاية، احنا عايزين نجيبك تاني يا ملك. أه؟ تيجي معايا بس تحضري لآخر الحلقة. شكرا ليكي ولوالديكي واللي ربوكي واللي علموكي. معانا قد ايه يا شباب؟ والله مش هناخد 5 دقايق. طيب خلاص تمام، يعني ان شاء الله باذن الله زي ما قلنا لكم واحنا متفقين ان يوم الاحد هتبقى حلقه الاطفال، ان شاء الله اعمل لكم برضو حلقه جديده كده للبنات تبقى تتفعل من الاسبوع الجاي باذن الله. في النهايه ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا واياكم، ويا ريت تتبعي الحاجات التكات اللي قلت لك عليها في طريقه الطرح، وخصوصا موضوع قصص الحيوانات والطيور في القران، وبرضو كل حلقه باذن الله هنضيف حاجه جديده. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين 4 حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة.